الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه السابقين. اللهم صل وسلم على الحاضرين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة، وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة، وتصح بلفظها وبمعناها الخاص، كقول مدين لرب الدين أتبعتك بدينك على زيد ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله تعالى: باب الحوالة، وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة. وقوله من ذمة إلى ذمة احترازا مما هو معين، يعني لا يشترط في الحوالة انتقال مال معين من يد في يد، لأنه إذا انتقل من يد في يد فليس بحوالة، إنما الحوالة شيء في الذمم. قال: وتصح بلفظها، يعني أحلتك، وبمعناها الخاص، يعني ما هو في معناها دون لفظها. قال: كقول مدين لرب الدين أتبعتك بدينك على زيد ونحوه. نعم. قال: وشروطها، أي شروط صحة الحوالة، خمسة: أحدها اتفاق الدينين، الدين المحال به للدين المحال عليه في الجنس، كأن يحيل من عليه ذهب بذهب ومن بفضة، فلو أحال من عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح. والصفة: فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة. هذا أول شروط اتفاق الدينين، الدين المحال به، وهو ما تعلقت ذمة المحيل به للغير. يقول الدين المحال عليه، وهو ما يطلب المحيل غيره فيحيل عليه. هذه هي الاتفاق في أي شيء. قال: في الجنس والصفة والحلول والأجل. الجنس أن يكون الجنس واحد، تحيل ذهب على ذهب، تحيل بر على بر، تحيل شعير على شعير، ما تحيل بر على شعير ولا ذهب على فضة. قال: والصفة. الصفة يعني لأن في السابق تختلف الصفات، فلا يحيل صحاح على مكسرة أو العكس، لأن هذا يدخل في ربح ما لم يضمن. والحلول والأجل كذلك، ما تحيل شيء حال على شيء مؤجل. نعم. والصفة: فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة، أو من عليه دراهم غورية بدراهم سليمانية لم يصح. يعني هذا كان في السابق له أثر، أما الآن قل الأثر فيها، لكن يعني المسمى موجود في بعض الأشياء. مثلا تحيل مثلا ريال عماني على ريال سعودي، لأن هذا قيمته غير قيمتها. نعم. والحلول والأجل: فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، وأحدهما إلى شهر والآخر إلى شهرين، لم تصح الحوالة. الثاني: علم قدر كل من الدينين، فلا يصح في المجهول. الثالث: استقرار المال المحال عليه. علم قدر كل الدينين، تحيلني على كم؟ تحيلني على ألف، أطلبك ألف وتحيلني على ألف. أما يقول لك والله أنا أطلبك يعني فلوس بس، راح أنت من فلان وأخذ اللي عنده ويكفيك، لا، هذا مجهول على مجهول، ما يصلح. الثالث: استقرار المال المحال عليه، هذا لابد أن يكون مستقر، ولا كيف تصح الحوالة؟ يعني أنا عبد الله يبي مني ألف، وأنا من ساير ألف، وأنا بحيل عبد الله على ساير، زين؟ فلابد أن يكون ما أطلبه أنا من ساير مستقر، يعني ثابت، ما هو عرضة للسقوط. واضح؟ أي كان يكون ثمن مبيع أو أن شيء ثبت في ذمته، لابد أن يكون المحال عليه الدين عليه مستقر، فلا يصح مثلا أن أحيل على دين غير مستقر. مثاله لو أنا مثلا كاتبت عبدي مكاتبة بألف دينار، واضح يا إخوان، أنا كاتبت عبدي بألف دينار، الآن ما في ذمة عبدي، ما في ذمة عبدي لي ألف، صح؟ طيب هل هذا مستقر؟ مو مستقر، ممكن عرضه ممكن يعجز نفسه ويرجع إلى رقه، فلا يصح مثلا أنا حيل يعني عبد الله على ما في ذمة رقيقي المكاتبي. والعلة، العلة أن الدين الذي عليه غير مستقر، واضح؟ طيب يقول لا استقرار المال المحال به، المال المحال به ما هو بشرط أنه يكون مستقر، يعني مثلا أنا الآن أطلب سائر ألف مستقر في ذمته، واضح؟ فأنت تجي عبد الله تطلبني ألف، واضح؟ يصح أنا أحيلك على سائر لأن اللي أنا أطلب سائر فيه مستقر، أما أنت تطلبني ما هو بشرط أنك يكون مستقر، ممكن أنت أنا توني ما أخذ منك سيارة وفيه مدة خيار بيني وبينك، لكن أقول لك أخذ الفلوس هذا وإذا حصل فيها خلل أرجع لك، واضح؟ هذا معنى إيش؟ استقرار المال المحال عليه للمحال به، الذي به مو بشرط. المضارب به إذا كانت تحيل على رأس المال، المهم أنه لابد أن يكون مستقر، يعني لما أحلت على المال المضارب به هل هو موجود؟ أي ممكن لا، ممكن يكون بضاعة مشتغل فيه، ممكن مدخلين الشيء ما هو مستقر، المهم أنه يعني لا، هذا لابد أن يكون في الذمة، ما دام أن الشيء يتداول هذا مو في الذمة، هذا عرضة للسقوط. إذا استقر ممكن، ممكن يكون يعني قصدك انه ايش، اني انا لي راس مال على هاني، اقول يا هاني ترى اللي مدخل انا وياك راس مال بألف في شراكة، طيب جاني سائر يطلبني ألف، اقول اشوف انا داخل بشراكة مع هاني بألف، اخذ الألف اللي يصح، اذا ايش، اذا قبل ساير انه ايش، انه يدخل كشراكة، لكن اذا قالك ساير لا انا ابي الفلوس نقد وقال هاني انا ما اقدر لاني دخلت الفلوس، هذا ما هو مستقر. نعم نعم. قال الثالث استقرار المال المحالي عليه فلا تسمح، وربما يدخل في الشرط الاول اللي هو الحلول والاجل، يمكن أنا لما دخلت انا ويا هاني المال ما هو يعني المال يمكن بيني وبينه أجل، ما يصير أني أدخل أنا وياه الشراكة ومتى ما بغيت أسحب الفلوس سحبت، يتأثر. نعم. قال ثالث استقرار المال المحال عليه فلا تصح على مال سلم أو رأسه بعد فسخ أو صداقة قبل الدخول أو مال كتابة، لا استقرار المال المحال به كذلك صداق قبل الدخول غير مستقر، يعني ممكن إيش يصير الفسخ من قبلها، كذلك ممكن يصير إيش، ممكن يحصل طلاق يتنصف المهر. نعم. لاستقرار المال المحال به فإن حال المكاتب سيده بدين الكتابة أو الزوج امرأته قبل الدخول أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح. الرابع كونه أي المحال عليه، أي المال المحال عليه يصح السلم فيه من مثلي كمكيل أو موزون موصوفين أو معدود ومذروع ينضبطان بالصفة. الخامس رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه لا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليا، فيجب على من أحيل على ملي أن يحتال، فإن امتنع المحتال جبر على إتباعه ولو ميتا، والملي الذي يجبر المحتال على إتباعه هو من له القدرة. هذا ترى الحكم في عند المذهب، فيجب على من أحيل على مليء أن يحتال، يعني إيش واجب عليه، ما هو بيقول لا أنا ما يبرايح أنا بس بطلب كنت، أن توفر لي. لا، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليتبع. إلا أن يكون مماطل أو غير مليء، هذا أمر آخر. يقول فإن امتنع المحال، فإن امتنع المحتال أجبر على إتباعه، وإذا قبل ثم افتقر من أحيل عليه فإنه ليس له الرجوع على الأول. نعم. قال هو المليء الذي يجبر المحتال على إتباعه هو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا. نعم. ويمكن حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزم أن يحتال على والده، ولا يصح أن يحيل رب الدين على أبيه. فما تتوفرت الشروط الخمسة المذكورة برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، ولو أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات أو جحد الدين. ومتى لم تتوفر الشروط المذكورة لم تصح الحوالة، وإنما تكون وكالة، والحوالة على ما له في الديوان إذن له في الاستيفاء، ومحتال الرجوع ومطالبة محيله، وإحالة من لا دين عليه وكالة له في طلبه وقبضه، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض، وكذا مدين على بريء ربوي فلا يصارف. وإحالة من لا دين عليه وكالة له في طلبه وقبضه، وإحالة من لا دين عليه وكالة له في طلبه وقبضه، هذا ما تدخل في باب الحوالة. قال ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض. أنا ما أطلب هاني شيء، وأحلت عبد الله على هاني، هذا قرض. جاني عبد الله يقول عطني 1000، قلت أنا والله ما عندي 1000، لكن رحل هاني يمكن يعطيك 1000، ولا رحل هاني وقل له عطني 1000، فرج يقول لك عطني 1000، هذا إيش؟ هذا وكالة في القرض، كأني أنا وكل عبد الله أنه يقترض منه. نعم. وكذا مدين على بريء ربوي فلا يصارفه. نعم. قال رحمه الله باب الصلح. الصلح التوفيق، ويكون أنواعا خمسة، أحدها بين مسلمين وبين مسلمين وأهل حرب، الثاني بين أهل عدل وأهل بغي، الثالث بين الزوجين خيف الشقاق بينهما أو خافت إعراضه، والرابع بين متخاصمين في غير مال، الخامس صلح بالمال وهو فيه أي المال معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. يصح الصلح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه كمكاتب وقن مأذون له في تجارة وولي لصغير أو سفيه. فإذا أقر المدعى عليه وللمدعي بدين معلوم. يقول يصح الصلح ممن يصح تبرعه. يصح الصلح ممن إيش؟ يصح تبرعه. من هو الذي يصح تبرعه؟ يقول يصح الذي يصح تبرعه من اجتمعت فيه 4 شروط. الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الرشد، والرابع الملك. هذه شروط إيش؟ من يصح تبرعه. ومعلوم ضدها، ضد البلوغ الصغير، وضد العقل الجنون، وضد الرشد السفه، وضد الملك عدمه. نعم. فإذا أقر المدعى عليه للمدعي بدين معلوم في ذمته، أو أقر بعين تحت يده ثم صالحه على بعض الدين كنصفه أو ثلثه أو نحوهما، أو صالحه على بعض العين المدعى، فهو أي ما صدر هبة يصح بلفظها أي الهبة، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته، لا يصح بلفظ الصلح لأنه هضم للحق، وإن صالحه على عين غير المدعاة. الصلح إما على إقرار وإما على إنكار، يعني ممكن يقر أنا أطلب هاني 1000، قلت يا هاني عطني 1000، قال ما عندي 1000. طيب متى تبدو؟ قال أنا ماني منكر دينك، الدين علي 1000 لكن ما عندي 1000. قلت طيب وش رايك أصالحك تعطيني 500 ونفتك؟ هذا صلح على إقرار، ما هو منكر. صلح على إنكار، مثلا أقول يا هاني عطني 1000 سدد لي، كانت متى عطيتني؟ ما عمرك أصلا، ما عمري أصلا اقترضت منك، أنا ما عرفتك إلا توني قريب، متى اقترضت؟ هاني رجال معروف في المجتمع وعند الناس، وهذا مفضح كل شوي قال تعال ايش رايك اعطيك بس 500 وقلب وجهك لا تجيني. هذا ايش؟ هذا صلح على انكار، ما انا منكر الدين بس اني ما به يفضح فيني. نعم، ويجي ان شاء الله عاد تصور هذا المسائل لان لها احكام. نعم، قال وإن صالحه على عين غير المدعاة كما لو اعترف له بعين في يده أو دين في ذمته ثم يعوضه فيه ما يجوز تعويضه عنه فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع من العلم به وسائر شروط البيع. فلو صالحه على عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، فإذا أقر له بذهب فصالحه عنه بفضة أو عكس فتكون هذه المصالحة صرفا لأنها بيع أحد النقدين بالآخر، فيشترط لها ما يشترط للصرف من التقابض بالمجلس. وكذا لو أقر له بقمح وعوضه عنه شعيرا أو نحوهما مما لا يباع به نسيئة. وإن كان الصلح بشيء في الذمة فإنه يبطل بالتفرق قبل القبض، لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض كان كل واحد من العوضين دينا لأن محله الذمة، فيصير بيع دين بدين وهو منهي عنه شرعا. هذا على المذهب، لأن هذه الصور عندهم في المذهب أنها من بيع الدين في الدين بالدين. قال وإن صالح عن عيب في المبيع بشيء معين كدينار أو منفعة كسكن دار معينة صح الصلح لأنه يجوز أخذ العوض عن عيب المبيع. نعم. فلو يعني بعت سيارة الهاني بلف، طلع السيارة معيبة، كم طيب؟ قال وش رايك لا ترجعها لي، خلها عندك وأعطيك أنا سيارتي الثانية تستخدمها شهر أو تسكن البيت عندي بشهر. هذا وإن كان الصلح نعم، وإن صالح على عن عيب في المبيع بشيء معين كدينار أو منفعة كسكن دار معين صح الصلح لأنه يجوز أخذ العوض عن العيب المبيع عن عيب المبيع. نعم، فلو زال. قال فلو زال العيب سريعا بأن كان المبيع مريضا فعوفيا أو لم يكن، كما لو كان ببطن الأمة نفخة فظن أنها حامل ثم بان لهم الحال رجع بما دفعه. ويصح الصلح عما أي مجهول تعذر علمه من دين، كما لو كان بين شخصين معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل واحد منهما بما عليه لصاحبه أو تعذر علمه من عين. نقل عبد الله إذا اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنة فإن عرفت قيمة دقيق الحنطة أو دقيق الشعير بع هذا وأعطي كل واحد منهما قيمة ماله إلا يصطلحا على شيء يصح بمال معلوم نقدا أو نسيئة. هذا كل ما سبق كله من باب إيش؟ الصلح على الإقرار، كله هو يقر ما فيه اختلاف. وهذا يصلح ما يصير مثل مرات يصير شراكة بين ساير وهاني، بعد مدة خلاص يفلون الشراكة. وش يقول؟ يقول والله إحنا ما ندري، ترى فيها أموال تجي وتطلع ما ندري، لكن إيش صالحني اللي لك اللي عندك مسموح فيه واللي عندي مسموح فيه. هذا مثل نعم. هذا معنى قوله إيش؟ ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين. مثل كذلك والله أنا أذكر أني مقرض هاني بس والله أني ما أدري لا كتبناه ولا أدري هو 1000 أو 900. قال هاني أنا بعطيك 900 واللي الباقي إن شاء الله بسامحني فيه. قلت أبدا مسموح. هذا إيش؟ هذا نوع من صلح عما تعذر علمه من دين أو عين. نعم. قال تتمة قال في الإقناع فإن أمكن معرفته ولم تتعذر كتركة موجودة صلح بعض الورثة عن ميراثه منها لم يصح الصلح. لأن هذا غش. واحد يدري ولا يمكن معرفته بس بي... فإن أمكن معرفته أي الدين ولم تتعذر كتركة موجودة صلح بعض الورثة عن ميراثه منها لم يصح. يدري هذا أن مورثه ترك مال والمال موجود وسيقسم يقول إيش رأيك أعطيك 1000 واللي يطلع لي من التركة هذه مكانك ما يصح. لأن هذا يدخل في نوع قمار يمكن يجيها أكثر يمكن يجيها أقل. هذا الذي قطع في الإقناع خلاف المشهور والمشهور أنه يصح لقطع النزاع في البراءة من المجهول. يعني هذا يعني الإقناع مخالف فيها المنتهى. نعم. لكن هو الصورة اللي ذكرت لكم. قال من قال لغريمه أقر لي بديني وأعطيك منه كذا أو أقر لي بديني وخذ منه 100 فأقر لزمه الدين كله ولم يلزمه أن يعطيه. نعم. قال فصل وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو سكت وهو أي المدعى عليه. هذا الآن دخل في إيش؟ صلح إنكار. نعم. وإذا أنكر المدعى عليه المدعى عليه دعوى المدعي أو سكت وهو أي المدعى عليه يجهله أي المدعى به. ما هو بيعني إنه إيش إنه يعلمه وبينكر. لا لا بد إنك تكون أنت ما تعلمه. أما إذا يعلمه يجيك الأحكام بعد شو. ثم صالحه على نقد أو نسيئة صح الصلح وكان الصلح إبراء في حقه أي المدعى عليه. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح إبراء في حقه. نعم. إبراء في حقه أي المدعى عليه لأنه إنما بذل مال الصلح ليدفع عن نفسه الخصومة لا في مقابلة حق ثبت عليه فلا شفعة فيه إن كان شخصا من عقار ولا يستحق المدعى عليه لعيب وجده فيما ادعي عليه به شيئا. بمعنى آخر لا تجري عليه أحكام البيع. لا تجري عليه أحكام البيع. ادعى عليه قال له أنا لي نصيب من هذا العقار. لي نصيب من هذا كان ما أذكر. نعم. وبيعا في حق المدعي فله رد المصالح به عما ادعاه بعيب فيه ويثبت فيما إذا صالحه بشخص مشفوع الشفعة إلا إذا صالح ببعض عين مدعى بها فهو فيه كالمنكر. ومن علم بكذب نفسه منهما الصلح باطل في حقه لأنه إن كان المدعي فإن الصلح مبني على دعواه الباطل وإن كان المدعى عليه فإنه مبني على جحد المدعى عليه حق المدعي وما أخذه المدعي العالم بكذب نفسه من المال المصالح به أو المدعى عليه ممن تقصه من الحق يجحده، فحرام على كل منهما، لأنه أكل مال الغير بالباطل المنهي عنه. ومن قال لآخر صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا به، أي لم يكن القائل مقرا بالملك للمقول له، لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل أو حضور مجلس الحكم بذلك، فإن ذوي المرؤات يصعب عليهم ذلك، ورون رفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم. وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح، أذن المنكر له أي للمصالح بالصلح أو لا، أي أو لم يأذن. ذوي الهيئات يصعب عليهم حضور مجالس الحكم أو أن يدون عليهم قضية ولا غيره، وإذا تجد مرات يصير بعض الحوادث وبس بيسكته بس فكنا منها. مرة حصل حادث مع ناس شخصية، قال أبد صلح سيارة، هو هذاك اللي مخطي، قال صلح سيارتك وكل شيء ولا فيه قضية ولا شيء اللي تبينا، بس بيحفظ مع وجهه ما يبي يصير على باسمه شيء. وذلك رحمه الله قال فإن ذوي المرؤات يصعب عليهم ذلك، ويرون رفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم. وإن صالح أجنبي، وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح، أذن المنكر له أي للمصالح بالصلح أو لا، أي أو لم يأذن له، لكن لا يرجع المصالح عليه أي على المنكر بدون إذنه، لأنه أدى عنه ما لا يلزمه أداؤه فكان متبرعا كما لو تصدق عنه. نعم هذا يعني يحصل، أن مرات تجد اثنين يتداعون يجي واحد أجنبي يقول يا أخي أنا ما شو ما ود أنه يؤذي هذا، أنا بدفع عنه بس كم تبي بس خلاص. هذا وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة، أجنبي عن منكر للدعوة، واحد هو اللي منكر يقول صح الصلح ما يبطل الصلح، أذن المنكر الذي أنكر الدعوة له أو لا، لكن لا يرجع المصالح عليه بدون إذنه. يعني ما يجي عدل أجنبي يقول تعال أنا دفعت عنك 1000 عطنية، لأنه ما أذن، لكن لو أنه أذن وكان له نية الرجوع له حق الرجوع. قال في شرح المنتهى وعلم مما تقدم أن المنكر إذا أذن للأجنبي في الصلح أو أيوه. في الأداء له الرجوع إذا أدى بنيته. نعم لابد في المذهب لابد أن هناك نية، نية الرجوع، يعني لابد أن يكون ناون الرجوع، هذا على المذهب. أما إذا أدى عنه ثم بعد ذلك بدا له أن يطالبه ما كان له نية الرجوع، بعد ذلك قالوا ثلاثة رجال غني ومقتدر، قال لك خلاص خلي يعطيني، على المذهب يقول لا ما يجوز لك المطالب لأنك أنت أديت من غير نية الرجوع. نعم. أما الرجوع مع الإذن في الأداء فظاهر، وأما مع الإذن في الصلح فقط، فلأنه يجب عليه الأداء بعقد الصلح، فإذا أدى فقد أدى واجبا عن غيره محتسبا بالرجوع، فكان له الرجوع على أصح الروايتين. انتهى. من صالح آخر عن دار ونحوها كعبد وثوب بعوض فبان العوض المصالح به مستحقا، أو كان قنا فبان حرا، رجع بالدار أي المصالح عنها، أو بالعبد أو بالثوب المصالح عنه إن كان باقيا، أو بقيمته إن كان تالفا، محل ذلك إن كان الصلح مع الإقرار من المصالح، لأن الصلح إذن بيع في الحقيقة، فإذا تبين أن العوض كان مستحقا أو حرا كان البيع فاسدا، فرجع فيما كان له، ورجع بالدعوة أي إلى دعواه قبل الصلح. وفي الرعاية أو قيمة المصالح به المستحق لغير المدعى عليه مع الإنكار متعلق برجعة، وكذا قوله بالدعوة. وجه المذهب أن الصلح لما تبين فساده بخروج المصالح به غير مال، كما لو صالح بعصير فبان خمرا وبقن فبان حرا أو غير مستحقا للمدعى عليه، كما لو بان أنه غصبه أو نحو ذلك حكم ببطلان عقد الصلح، وحيث بطل عاد الأمر إلى ما كان عليه قبله، فيرجع المدعي فيما كان له وهو الدعوى. ولا يصح الصلح عن خيار في بيع أو إجارة، لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع للنظر في الأحظ، فلم يصح الاعتياض عنه. هذا على المذهب، وهذا ما يسمى عندهم إيش؟ بيع المنافع. المنافع على المذهب ما تباع، مثل منفعة الصلح، صلح الخيار، أو صلح الشفعة. على المذهب هذا ما يصح. والقول الثاني الصحة. صورة ذلك إيش؟ كيف صورة ذلك؟ أنا اشتريت من هاني سيارة وقلت ترى لي شرط الخيار 3 أيام، بخلي أخوي يشوفها أو أمر معين. قال تعال ايش رايك خيارك 3 أيام هذه بنزل لك 100 دينار ولا تشوف. هذا يقول ايش؟ هذا المعني في هذه السورة. ولا يصح صلح عن خيار، ما يصح. الخيار أثبت لك الشرع، إلا المذهب يقولون الخيار أثبت لك الشرع، إما أن تأخذ به ولا تتركه. أما تعتاض عنه بأموال تصطلح مع الآخرين عليها، هذا ما يصح. وكذلك الشفعة كما سيأتي. مثاله مثلا أنا وهاني في عقار، راح هاني باع نصيبه من العقار على سائل. قلت لا أنا بشفع، أنا لي حق الشفعة، صح؟ لي حق الشفعة، أنا شريك الأول. إما أني أنا أقول أو يقول لي اللي بيشتري أو يقول لي هاني الشريك الأول، يقول ايش رايك لا تطلب حق الشفعة ونعطيك فلوس بس تسكت. فهذا عندهم ما يصح. وهذه الصورة يدخل عاد فيها مسائل كثيرة، يعني المسائل الحديثة الآن، المسائل الحديثة اللي حتى بعض الناس اضطربوا فيها، مسألة لما ايش يصير الاكتتاب في الشركات المساهمة. الاكتتاب على ايش؟ على مثلا مثل ما يقول البطائق المدنية، أن هذه منفعة، أنك لك بطاقة مدنية لك أنك تكتتب. الاكتتاب اختياري. فيجي شخص يقول أنا ما لي قدرة في الاكتتاب، أبيع بطاقتي. يجي شخص يعطيه مقابل مال لهذه البطاقة ويكتتب باسمه، حتى إذا مثل ما يقول حصل التداول ونزلت في البورصة بعد ذلك يحول اللي أنا اشتريتها منك ببطاقتك، يحولها إيش؟ باسمي. بعضهم قال لك لا ما يجوز، هذا منفعة جعلت لك في هذه البطاقة. نقول ما خالف، جعلت لي في هذه البطاقة أنا ببيع هذه المنفعة. واضح؟ هذا من الصورة الحديثة. كذلك من الصورة الحديثة إيش؟ المنافع، استحقاق المنافع. مثل إنسان عنده التقديم في الإسكان، وهذه حصل فيها كلام بعض الناس، عنده التقديم في الإسكان، يجي إذا قرب ووصل دوره يبيع دوره. يقول لا ما يصير تبيع دوره، لا ما يصير، أنا راضي أني أتأخر وباخذ هذا وأقدم هذا. أنا بعت إيش؟ بعض الناس يقول لك شلون تبيع بيت ما تملكه انت؟ شلون ما باع بيت؟ هو باع منفعته، منفعه اني انا واصل دوري ابيع لك وتاخر. نعم. على المذهب ما يصح، لان هذا لا، لأن هذا شيء مجهول. هذا يجي في باب الأجرة، في باب الإجارة، أن يعني الإجارة لابد تكون معلومة. ومثلا الذي يصير أجير على ما في الضرع يقول هذا مجهول، يمكن تدر يمكن ما تدر، يمكن تدر أقل من النسبة اللي أنت متوقعها. قال أو شفعة بأن صالح المشتري صاحب الشفعة لأنها تثبت لإزالة الضرر، فإن رضي بالعوض تبين أن لا ضرر فلا استحقاق. أيوة شوف يقولك لأنك إذا أنت رضيت أنك تأخذ فلوس يعني أنت ما أنت متضرر، أنت بالشفع، أنت مجرد أنت بفلوس. ويقول هذه أشياء أثبتها الشرع لدفع الضرر، فأنت حينما تأخذ في مقابلها أموال أنت ما فيك لا ضرر ولا أنت محتاج. لكن القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار الشيخ محمد العثيمين، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، هو الجواز. قال فإذا رضي بالعوض تبين أن لا ضرر في الاستحقاق، فيبطل العوض لبطلان معوضه أو حد قذف، أي صالح قاذف مقذوف عن حد قذف، وتسقط جميعها، أي شفعة والخيار وحد القذف لرضا مستحقها بتركها، ولا شاربا أو سارقا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه إلى السلطان، أو شاهدا ليكتم شهادته عليه، أو صالحه على أن لا يشهد عليه بالزور، لم يصح لأنه صلح على حرام أو ترك واجب. شكل الشارب خمر، قال إيش رأيك أعطيك فلوس تعطيك فلوس وتدي، ما يجوز. قال فصل ويحرم على الشخص يجري ماء في أرض غيره أو سطحه، أي سطح غيره، بلا إذنه، أي إذن صاحب الأرض أو السطح، لتضرره أو تضرر أرضه وكزرعه بلا إذنه، بجامع أن كل منهما استعمال لماء الغير بغير إذنه. وفي رواية إن دعا ضرورة قيل أو حاجة يصح الصلح على ذلك بعوض، لأن ذلك إما بيع أو إجارة وكل منهما جائز. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء لإبطال حقه بذلك أو ليكثر ضرره، وحرم على الجار أن يحدث بملكه ماء، أي شيئا يضر بجاره، كحمام يتأذى جاره بدخانه أو يضر ماءه حائطه، وكنيف يتأذى جاره بريحه أو يصل إلى بئره، ورحا يهتز بها حائطه، وتنور يتعدى دخانه إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا إضرار بجاره، وله أي الجار منعه، أي منع جاره من ذلك، بخلاف طبخ وخبز فيه. ويحرم على الإنسان التصرف في جدار جار أو جدار مشترك بين المتصرف وبين غيره بفتح روزنة، الروزنة الكوة، والكوة الخرق في الحائط، أو بفتح طاق، قال في القاموس الطاق ما عطف من البنيان، انتهى. قال في شرح المنتهى قلت من ذلك طاح القبلة، أو بضرب وتد، يعني الطاق أشبه ما له إيش، لا البلكونة مثل البلكونة، والروزنة مثل يعني الدريشة. أو بضرب وتد ونحوه كجعل رف فيه إلا بإذنه، أي الشريك. وكذا في الحكم إلا ما يستثنى وضع خشب على جدار جاره أو المشترك، إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به فيجوز بلا ضرر. ويجبر الجار إن أبى، وجدار مسجد كجدار دار نصا. قال في شرح المنتهى فرع، ومن وجد بناءه أو خشبه على حائط جاره أو مشترك ولم يعلم سببه فمتى زال فله إعادته، لأن الظاهر أن هذا الوضع بحق فليزول هذا الظاهر حتى يعلم خلافه. وكذا لو وجد مسيل مائه في أرض غيره أو مجرى مائه على سطح غيره، وله أي للإنسان يسند قماشه ويستند ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه، وينظر في ضوء سراجه أي الغير من غير إذنه، أي مالك الحائط والسراج. وحرم أن يتصرف الإنسان في طريق نافذ بما يضر المار، كإخراج دكان بضم داله ودكة بفتحها، قال في القاموس والدكة بالفتح والدكان بالضم بناء سطح أعلاه للمقعد، قال في موضع آخر والدكان كرمان الحانوت معرض. نعم مثل مسميات، الدكة موضع للجلس للمجلس، والدكان الحانوت. ليس لي أي إنسان في طريق نافذ يفتح له دكان يضيق الطريق. وأول الناس طرقها ضيقة من الأصل، أو يجعل دكة سكر على الناس ممر. نعم. قال: وجناح وهو الروشن على أطراف خشب مدهونة في الحائط، وساباط وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق ومنزاب، ولو أدن الإمام بذلك للضرر ويضمن ما ترف به من نفس أو مال أو طرف لتعديه به. يعني الساباط يعني مثل المظلة المعلقة، لأن هذه تمنع في السابق ممريش، يعني مثل بعير عليه حمل تمنع. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه، أي هواء غيره، إلا بإذنه، أو في درب غير نافذ إلا بإذن أهله، أي أهل الدرب الذي هو غير نافذ إذا فعله فيه. أما كون فعل ذلك لا يجوز في ملك غيره أو هوائه، فلأنه نوع تصرف في ملك الغير يتضرر به، فلم يجوز إلا بإذن مالكه. وأما كون فعل ذلك لا يجوز في درب غير نافذ إلا بإذن أهله، لأن الدرب ملك لقوم معينين، فلم يجوز إلا بإذنهم لأن الحق لهم. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك المشترك والوقف المشترك، فإن هدم حائطهما أو سقفهما فطلب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر. نعم. ما يقول والله كي أنا مع، أنا مو بشغلي، تبي تسويها أنت سوي، لا أنا وياك شركة، إذا كان الجدار يحتاج ترميم لازم نرمم. قال: فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله النقد وأنفق عليه، فإن لم يكن له عين مال وكان له متاع باعه وأنفق منه على حصته مع الشريك، فإن لم يكن فإن لم يكن إيش للممتنع. حتى أنا عندي بعد ناقص. نعم. إن لم يكن للممتنع نقد ولا عرض اقترض الحاكم عليه وأنفق على حصته، وإن أنفق الشريك بإذن شريك أو إذن حاكم أو بنية رجوع رجع بما أنفق على حصة الشريك وكان بين الشريكين كما كان قبل انهدامه، وإن هدم الشريك البناء المشترك بين الهادم وغيره وكان هدمه له لخوف سقوطه أي البناء فلا شيء أي لا ضمان عليه لأنه محسن، وإلا بأن هدم الشريك البناء المشترك لغير خوف سقوطه لزمه إعادته كما كان لأنه متعد. نعم. وإن إذا الجدار زين وسليم ما في شيء بس بيحط التشكيلات جديدة، لا هذه قصة تكلفته عليك ما يلزم الشريك. نعم. وإن أهمل الشريك بناء حائط بستان اتفقا عليه أي على البناء فما تلف من ثمرته أي البستان بسبب إهماله ضمن الشريك المهمل حصة شريكه منه. قال في الإقناع وشرحه: ولو اتفقا أي الشريكان على بناء حائط بستان فبنى أحدهما وأهمل الآخر فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه أي ضمن نصيب شريكه منه الذي أهمل. قاله الشريف انتهى. نقف على هذا.